إنما إذا وجدت وطرحت هذه البدائل فلنختر الأفضل فالأفضل. وأنا أرى أن إخواننا في الإخوان المسلمين بما لهم من خبرة سياسية مضت واحتكاك بالعمل السياسي بالفعل عبر البرلمان لسنوات طويلة، أراهم من أجدر ومن أكفئ الناس للدخول في هذه المرحلة، وأن يكون هنالك تلاحم وأن يكون هناك تواصل أيا كانت صورة هذا التواصل بينهم وبين إخواننا من المنتسبين المنهج السلفي. لأنني أؤكد لك أن هذان سؤالان عن جماعة الإخوان المسلمين من ضمن هل هم من الفرقة الناجية وهل هم من ضمن الخوارج. الإخوان المسلمين يعني عندهم انحرافات ويعني ويرون أنهم أهل الحق يعني وغيرهم يعني ليس كذلك، بدليل ما قاله يعني مؤسس حزبهم، فإنه يقول يعني أن أن أن أن أن من كان معنا على نحن فهو منا ونحن منه ومن لم يكن فنحن براء منه. هذا كلامه في بعض كتبه المطبوعة. فيعني فهم عندهم انحراف وعندهم يعني بدع وعندهم يعني وعندهم حرص على السلطة ويعني نهم في حصولها. فيعني أهل السنة والجماعة الذين هم الفرقة الناجية على ما كان أصحابه ليسوا منهم. يجوز أن نقول الخلاف بيننا وبين الإخوان المسلمين فرعي. إخوان المسلمين هم من أهل السنة، لا هم يحاربون أهل السنة ويقولون دعوتكم الآن تفرق، نحن عاشرناهم في سوريا ويقولون هذا كذلك ويقولون هذا كذلك. صحيح بارك الله فيك. فهؤلاء الذين يقولون هذا الكلام مش هذا الطفل الإخواني، لا هم القادة الذين يقودون مثل هؤلاء الشباب. يعني أنا مرة أخرى وأخيرا أنا كنت لما كنت أتكلم فأنا كنت بصدد صورة مرتسمة في ذهني أتكلم عن أنه هم ليسوا كلهم كذلك وأنهم فئة بينهم فئة صغيرة، هذا هؤلاء اللي كنت أقصدهم. ونحن لم نقرهم على مخالفتهم مع تحالفهم مع الباحثين، ولم نقرهم على دخول الانتخابات، ولم نقرهم على تأويل الأسماء والصفات، هذه لم نقرهم على ذلك. وكل من يقول هذه هو وتقرهم على المذهبية ولا نقرهم على المذهبية وكلهم على دين والله عينه ولا نقرهم على ذلك. طيب هاي الخامسين هذه هون إنك أنا أحب أحكيها أمام الأخ أحد قادة الأخوان المسلمين. ذهبنا عنده أنا وأحد الإخوة حتى يشفع لأخي في وظيفة معينة ظلموا فيها رئيس، فأتكلم بالتليفون، رفع التليفون وتكلم مع مدير أخي هذا اللي أنا رايح أنا وياه، فاللي على التليفون بقول له ولكن هذا اللي أنت تشفع له هذا سلفي، فقال له أعوذ بالله معقول؟ قال له سلفي، قال له يا أبو رامز أنت من أمتى سلفي؟ أنا بعرفك من الدعوة، كيف أنت سلفي صرت؟ لا والله إذا كان سلفي فأنا مش معه. طيب السلام عليكم. ظهر بعض الدعاة يقول إن سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله قد توفي ويثني وينصح بجماعة التبليغ والإخوان المسلمين، فهذا الكلام هل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام غير صحيح، ونحن جالسناه أكثر من 10 سنوات ما سمعناه يثني إلا على أهل السنة والجماعة، ويدعو إلى أهل السنة والجماعة وينصح لمن أخطأ من الجماعات الأخرى أن يتراجع عن خطائه من التبليغيين وغيرهم. هذا الذي أعرفه عن شيخي الشيخ بن باز رحمه الله. نعم.